فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في المقبرة يقومون بزرع شجر الزيتون على القبور لأنه دائم الخضرة، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع غصنا على قبر، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله العلم، فهو يعلم إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، الشيء الأخضر الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لتخفيف العذاب عن المقبور، والرسول يعلم هذا لأن الله علمه، أما نحن فلا نعلم، فلا نضع على القبور شيئا. نعم.